ثم قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لما ذكر جل وعلا الإيمان والاستقامة على طاعة الله إلى الممات وذكر ثواب ذلك وأجره عنده سبحانه وتعالى، حظ جل وعلا المؤمن المستقيم على طاعة الله على الدعوة إلى الله جل وعلا، على الدعوة إلى الله. قال: ومن أحسن قولا، والاستفهام هنا استفهام تقريري، أي لا أحسن قولا ممن دعا إلى الله. والسياق بتمامه فيه التنبيه على أن من أكرمه الله بالإيمان والاستقامة عليه أن يعدي هذا الخير وأن يوصله للناس، لا يقصره على نفسه. آمن واستقام، لا يقصر هذا الإيمان والاستقامة على نفسه، بل يحرص على إيصاله للآخرين، فيدعو الآخرين إليه. ولهذا قال الله عز وجل في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني لم يكتفي بكون آمن وعمل الصالحات، بل قدم هذا الخير للآخرين، ورغب أن يكونوا مثله في الاستقامة والسير على منهاج الله المستقيم. قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قرأ الحسن البصري رحمه الله هذه الآية فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا خيرة الله من خلقه، لأن من كان بهذه الصفة فهو على خير عظيم ورتبة عليا، جمع الخيرات، آمن واستقام ودعا إلى الاستقامة. من أحسن حالا ممن هذه صفته. اللهم وفقنا جميعا لهداك، واهدنا جميعا إليك صراطا مستقيما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.